بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم حجاج بن مسلم غجار النيسابوري في صحيح. قال حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال قلت لعروة كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال 10. قال قلت فإن ابن عباس يقول 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو معمر إسماعيل نحن في كتاب الفضائل حدثنا أبو معمر إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار حدثنا قال قلت لعروة كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال قلت لعروة كم كان كم قام أقام النبي عليه الصلاة بمكة؟ قال قال 10. 10 سنوات. قال قلت فإن ابن عباس يقول 13. قال قلت فإن ابن عباس يقول 13. قال ابن عباس آكد الرسول قام 13 بمكة و10 بالمدينة بعد النبوة. قال رحمه الله دثنا ابن أبي عمر قال دثنا سبيانا نبر قال قلت لعروة كم لمث النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ قال 10. قلت فإن ابن عباس يقول 11. قال فغفره وقال إنما أخذه من قول الشاعر. تقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال قلت لعروة كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ نقول عمرو قلت لعروة كم لبث النبي عليه الصلاة والسلام بمكة يعني بعد النبوة؟ فقال 10 سنوات بمكة. قلت فإن ابن عباس يقول 13. فقال فغفره وقال إنما أخذه من قول الشاعر. نعم يعني هم عدون الليالي. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله الروحي بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة مكث بمكة 13 وتوفيه ابن 63. قال مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم عقب بن إبراهيم الحنظلي وهارون بن عبد الله قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13. يقول ابن عباس مكث النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 13 سنة ومن دين 10 توفيه ابن 63 سنة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بجر بن السري قال حدثنا حماد بن نبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 سنة يوحى إليه وفي المدينة 10 ومات هو ابن 63 سنة. يقول مسلم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد قال أنا بجمرة الضبعي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة. يقول ابن عباس أقام الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة يعني بعد الوحي 13 سنة وبالمدينة 10 وتوفيه ابن 63 سنة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا سلمة بن الأحوص عن أبي إسحاق قال كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة فذكروا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعد القوم كان أبو بكر أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من 63 ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63. قال من قال رجل من القوم يقال له عامر بن سعد حدثنا جرير قال كنا قعونا عند معاوية فذكروا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاوية وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 63 سنة ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قال حدثنا سلام بن الأحوص سلام بن سليم الأحوص قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة عبد الله بن عتبة بن عتبة فقال فذكروا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا سن الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا قال عبد الله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 63 قال عبد الله قبض الرسول عليه الصلاة والسلام وابن 63 ومات أبو بكر وابن 63 ومات أبو بكر وابن 63 إذن فالرسول أكبر من أبي بكر الرسول عليه الصلاة والسلام مات قبل أبي بكر وبقي أبو بكر وعمره صار 63 إذن فالرسول أكبر من أبي بكر في السن وقتل عمر وهو من 63 وقتل عمر وهو من 63 وعلي مات 63 فقال رجل من القول يقول له يقال له عامر بن سعد حدثنا جرير قال كنا قعودا عند معاوية فقال رجل من القوم حدثنا جرير قال كنا قعودا عند معاوية بن أبي سفيان في الشام فتذاكروا سن الرسول صلى الله عليه وسلم فتذاكروا سن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كم سنه لما مات فقال قال معاوية قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 فقال معاوية مات الرسول عليه الصلاة قبض الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ابن 63 ومات أبو بكر وهو ابن 63 ومات أبو بكر ابن 63 ومات وقتل عمر ابن 63 وقتل علي ابن 63 قال رحمه الله دثنا ابن المثنى ابن بشار واللوذل ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبا قال سمعت أبا إسحاق حدثنا عمرو بن سعد البجلي عن جرير رضي الله عنه قال أنه سمع معاوية رضي الله عنه يخطب وقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم من 63 وأبو بكر وعمر وأنا من 63 أقول مسلم حدثنا محمد بن المثنى ولا بشار محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالوا حدثنا واللفظ لابن المثنى اللفظ لابن المثنى يقول مسلم حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا عامر بن سعد البجلي عامر بن سعد البجلي قال عن جرير عن جرير قال أنه سمع معاوية يخطب أنه سمع معاوية يخطب يقول قبض الرسول عليه الصلاة والسلام 63 وقبض عمر أبو بكر 63 وقتل عمر 63 علي ما يبغاه ما ذكره وله 63 علي رضي الله عنه ثم قال وأنا يقول معاوية وهو يخطب وأنا ابن 63 يعني يمكن يموت قال رحمه الله حدثنا ابن من أهل الضرير قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا يونس بن عبيد النمار مولى بني هاشم قال سألت ابن عباس كما تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات وقال ما كنت أسير مثلك من قومي يقضى عليك ذاك قال قلت إني قد سألت الناس فاختلفوا علي فأبوت أن أعلم قولك فيه قال أتعصم قالا قلت نعم قال أمسك 40 وعث لها 15 بمكة يأمن ويخاف وعشر من مهاجره إلى المدينة قول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن منهال محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا يونس بن عبيد يونس بن عبيد قال عن عمار مولى بني هاشم عن عمار مولى بني هاشم هاشم قال قلت لابن عباس كما أتى للرسول صلى الله عليه وسلم يوم مات يقول عمار كم أتى للرسول عليه الصلاة والسلام نعم قال ابن عباس ما كنت أحسب مثلك من قومي يخطى عليه ابن عباس ما كنت أحسب مثلك هاشمي يخطى عليه موت الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الناس قد إني سألت الناس فاختلفوا علي نعم. فأحببت أن أعلم قولك أحببت أن أعلم قولك أنت فقال قال أعتصم قلت نعم قال أمسك 40 قال هتحسب قلت نعم قال أمسك 40 فأنا وعث لها 15 سنة وعث لها 15 سنة نعم في مكة يأمن ويخاف يعني جلس 15 في مكة بعدما بعث يأمن ويخاف آذوه قريش نعم وعشرة من مهاجرين للمدينة وعشرة من مهاجرين نعم 65 العدد يكون 65 نعم العدد يكون 65 65 لا ما هو 65 عدد 63 الأول بعيدة 40 بعيدة 15 بعيدة 10 لا لا يقول من 40 15 40 أبو عيد لها 15 بمكة في أمان ويقاف أيوة. وعشرة من مهاجري إلى المدينة عشرة مهاجر إلى المدينة أيوة. هذه 25 25 على 40 العدد غلط العدد له لما بعث عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة 10 سنوات بس جلس بمكة 13 في مكة جلس 13 وحيه عليه الصلاة والسلام ثم هاجر المدينة وجلس 10 سنوات ثم قبض عليه السلام هذا لا يشك فيه أحد منه سيرة النبوية وغيرها كلها مذكور فيها هذا قال رحمه الله دثني محمد بن رافع قال دثنا شبابة بن السواد قال دثنا شعبة يونس في هذا الإسناد وحديث يزيد بن زريع قال دثنا نصر بن علي قال دثنا بشراع بن مفضل قال دثنا خالد الحزان قال دثنا عمار مولى بني هاشم قال حدثنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ويوم 65 يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة شعبة قال عن يونس عن يونس بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع بهذا الإسناد نحو حديث يزيد بن زريع يزيد بن زريع إلا أنه قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا نصر بن علي حدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذا خالد الحذا قال حدثنا عمار مولى بني هاشم عمار مولى بني هاشم قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من 65 قال ابن عباس توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من 65 هذا غلط توفي 63 وهو من 63 سنة في اتفاق أمة محمد بكاملها قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا ابن علي عن خالد الحزا بهذا الإسناد يقول دثنا أبو بكر بن أبي شيبة دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معيل بن علي معيل بن علي قال حدثنا خالد الحزا بهذا الإسناد مثله نعم قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا رواه قال حدثنا حماد بن سلمة عمار بن أبي عمار ابن عباس رضي الله عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الله 7 سنين ولا يرى شيئا وثمان سنين يوحى إليه وقام بالمدينة 10 يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال عن عمار بن أبي عمار عن عمار بن أبي عمار قال قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة قال أقام الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة 15 ولا 5 سنين 15 سنة نعم يسمع الصوت ويرى الضوء يسمع الصوت ويرى الضوء يرى النور تجريد نعم 7 سنين و7 سنين هذا 7 سنين يعني ولا يرى شيئا لا يرى شيئا ثم وثمان سنين يوحى إليه ثم 8 سنين يوحى إليه عليه الصلاة والسلام نعم وقام بالمدينة 10 وقام بالمدينة 10 5 و7 و8 15 و10 و25 هذا غلط غلط اتفاق أمة محمد إنه 13 سنة بمكة و10 بالمدينة بس لا زاد ولا نقص. قال رحمه الله دثني زهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر اللوذي الأزهري قال إسحاق بن أنام قال الآخران حدثنا سفيان بن عيان الزهري أنه سمع محمد بن جبير بن مطيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى به الكفر وأنا الحاجر الذي يحجر الناس على عقبه وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. يقول مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر محمد بن أبي عمر واللفظ لزهير اللفظ لزهير قالوا حدثنا قال إسحاق أخبرنا قال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا محمد بن جبير عن أبي جبير بن مطعم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى به الكفر وأنا العاقب الذي لا أحد بعدي وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبيه يوم القيامة. قال رحمه الله دثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وابن قال أخبرني يونس بن شهاب محمد بن جبير بن مطعم نبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد وقد سماه الله رؤوفا رحيما. الإمام مسلم حدثنا أرملة بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لي أسماء منها محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الله بي الكفر اللي يمحى الله بي الكفر وأنا الحاشر يحشر الناس على عقبي يوم القيامة وأنا العاقب الذي ليس لا نبي بعد قال قد سماه الله رؤوفا رحيما. قال المسلم وقد سماه الله رؤوفا رحيما يعني له حول 11 اسم عليه الصلاة والسلام اللي تتبع اسماءه في السيرة يجد 11 اسم أو 12 اسم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني عبد الملك بن شهاب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عن قيل قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال حدثنا أبو الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب كله عن الزهري بهذا الإسناد وفي هذه الشعب ومعمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث عقيل قال قلت للزهري يوم العاقب قال الذي ليس بعده نبي وفي حديث معمر وقيل الكفر وفي حديث شعيب من الكفر. الإمام مسلم حدثنا عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد محول السند فقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد الذي مضى يعني. وفي حديث وقيل قلت للزهري وما العاقب قال الذي ليس بعده لا نبي بعده. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير بن أعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه وأسماء فقال أنا محمد وأحمد والمغفي والعاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. يقول مسلم حدثنا سعد بن إبراهيم قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن مرة قال عن أبي عبيدة قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء. قول أبو موسى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسمي لنا أسماءه أسماء اللي سمي بها منها شيء سماه الله ومنها شيء سماه والديه قلت أسماءه فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة والحاشر اللي يحشر الناس على عقبيه والمقفي الذي ما يبقى وراه أحد والعاقب الذي لا يبقى العاقب الأنبياء كلهم إلى آخره شاهد كل اسم له معنى. قال رحم الله دثنا زهير بن حرب قال دثنا جرير لأنه عمشنا بالله مسروق أن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا فترقص فيه وبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوا وتنزهوا أنه فبلغوا ذلك مقام خطيبا وقال ما بال رجال بلغهم عني أمر ترقصت فيه فكرهوا وتنزهوا عنه فوالله أنا لا أعلمهم إلا وأشدهم له خشية. مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا أبو الضحى أبو الضحى قال عن مسروق بن عائشة عن مسروق بن نجدة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترقص قل عائشة رضي الله عنها صنع الرسول عليه الصلاة والسلام أشياء ترخص بها فبلغ أصحابه فكرهوا هذا الأشياء اللي ترخص بها الرسول بلغه ذلك فغضب غضبا شديدا وقام خطيبا قال ما بال أقوام أترخص أنا بأشياء يتكرهونها ويلوموني فيها والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله وأعلمكم بالله وأعلمكم بالله. نعم ما أنتم بالغين ما أنا فيه يا جماعة ما أنتم بالغين أتقاكم وأخشاكم وأعلمكم بالله فلا أنتم بالغين هذه المنزلة فلا حاجة أنكم تترفعون أو تتلومون. قال رحمه الله دثني أبو سعيد الأشعري قال دثنا نفسي عن ابن غياث قال دثنا إسحاق بن إبراهيم علي بن قشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس إلهما عن الأعمش بإسناد جرير نحو حديثه. يقول مسلم حدثنا أبو سعيد الأشعري أبو سعيد الأشعري قال حدثنا حفص بن غياث حفص بن غياث ثم حول السند ثم حول السند فقال دثنا إسحاق بن إبراهيم دثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن قشرم علي بن قشرم قال وحدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش كلاهما عن الأعمش قال نحو إسناد جرير نحو إسناد جرير نحوه يعني نحو اللي مضى. قال رحمه الله دثنا أبو كريب قال دثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبن فتنزع عنه ناس من الناس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغدر في وجهه ثم قال ما بال أقوام يرغبون عما رخص لي فيه والله كان أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن مسلم بن الصبيح عن مسلم عن مسروق بن الأجدع عن مسروق عن ابن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ترخص في أشياء عملها فبلغ الصحابة فتكرهوها أو تكلموا فيها فغضب غضبا شديدا وقام خطيبا فما بال أنواس أناس أترخص في أشياء أعلم أنها مباحة فيقومون يتلومون ويتكرهون فوالله إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله وأعلمكم بالله لا شك لا شك في هذا مسلم أتقاكم لله وأخشاكم لله وأعلمكم بالله لا شك في هذا مسلم. قال رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد قال دثنا الليث قال دثنا محمد بن رمي قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير حدث أن رجلا من الأنصار قاسم بن الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخلة فقال الأنصاري صرع الماء يمر فأبى عليهم فاقتصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك فغضب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان من عمتك فتلون وجه النبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر قال الزبير والله اني لا سوى هذه الايه نزلت في ذلك قال يا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. قل الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير. عن عبد الله بن الزبير قال أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير. أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير الوادي من الجبل على أرض الزبير أولا ثم ينزل على أرض الأنصار بعده. فقال الأنصار أرسل لي الماء، لا تحبس الماء، أرسل لي الماء خلي أشرب أنا وانت تشرب. قال ما أقدر حتى يروى النخل حقي ما أرسله لك. فتخاصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء الرسول ونظر إلى الوادي كيف يجري، يجري أول ما يصب في أرض الزبير ثم بعد ذلك يمشي يروح لأرض الأنصاري. فقال اسقي يا زبير ثم أرسي على جارك. فقال أن كان ابن عمك هذا الأنصاري غضب، فقال أن كان ابن عمك ابن عمتك. فقال رسول فقال فتلون وجه الرسول وغضب، قال يا زبير أطلق الأرض احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر حتى يتراجع الماء على النخل على الجدر ثم أرسله إلى جارك. أول كان صلحا والآن حكم شرعي خلاص. ونزل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم، ولا ما يؤمنون ولا ليسوا بمؤمنين، إذا ما حصل هذا ليسوا بمؤمنين. قال رحمه الله دثني أرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عن فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم وإنما هلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أرملة بن يحيى. أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن واحد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب. يونس عن ابن شهاب قال عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد قال بن المسيب. عن سعيد بن المسيب وسعيد سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قالوا حدثنا أبو هريرة. حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله، لا تقربونه. وأما إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. انظر رحمة الله تعالى تقدس، رحمة الله ولطفه بعباده. اللي نهاكم عنه اجتنبوه كله ما نهيت، لأنه حرام عليكم ويضركم، لكن ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذه لطف ورحمة من رب العالمين، أننا ما نفعل ما استطعنا من الأوامر والمناهي نجتنبها كلها. إذا سددنا ربنا تعالى ووفقنا نجتنب المناهي كلها، المعاصي كلها نجتنبها، وأما الأوامر فنفعل فيها ما نستطيع. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن أحمد بن أبي غلب قال حدثنا أبو أسامة ومنصور بن سلمة الخزاعي قال أخبرنا ليس يزيد بن الهاد عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل أبو أسامة. يقول مسلم حدثنا محمد بن أحمد. محمد بن أحمد قال حدثنا أبو سلمة منصور. أبو سلمة قال حدثنا الليث قال عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب. عن ابن شهاب قال بهذا الإسناد مثله. هذا الإسناد مثله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه كله وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ألي تستطيع عمله ولما تستطيع لا تعمله ولا لوم عليك. هذا منه من رب العالمين ورحمة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ابن مير قال حدثنا أبي كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال حدثنا قتيبة بن نسيم قال حدثنا المغيرة عن الحزامي قال حدثنا ابن أبي عمان قال حدثنا سفيان كلاهما عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة محمد بن زياد أنه سمع أبا هريرة قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أما من نبي عن أبي هريرة كله من قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم. وفي حديث أما مما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم. ثم ذكروا نحو حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. وأبو كريم. وأبو كريم. قالوا حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية. ثم حول السند. ثم حول السند فقال. حدثنا محمد بن نمير. حدثنا محمد بن نمير. عن أبيه عبد الله بن نمير. عن أبيه عبد الله بن نمير قال. عن الأعمش. عن الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي صالح. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم حول السند. ثم حول السند فقال. حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا المغيرة الحزامي. المغيرة الحزامي. قال حدثنا ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن أبي عمر. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. كلاهما عن أبي الزناد. كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. عن أبيه معاذ. عن أبيه معاذ العنبري قال عن شعبة عن محمد بن زياد. محمد بن زياد. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رافع. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا معمر. معمر قال حدثنا حمام بن منبه. حمام بن منبه قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلهم قال يعني رفعوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني رفعه أبو هريرة، كلهم يرون عن أبي هريرة وأبو هريرة يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيعتبر أنه لأنه رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ذروني ما تركتكم. يقول عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم. فإنما أهلك من كان قبلهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أهلك الذين من قبلكم اليهود والنصارى كثرة مسائلهم واختلافهم على الأنبياء، يكثرون المسائل على الأنبياء ويختلفون عليهم فأهلكوا نعوذ بالله وظلوا. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أهلكوا بذلك، يعني فاتركوني لا تسألوني، ذروني ما تركتكم. هذا الرسول يقول عليه السلام ذروني لا تسألوني، لا تسألوني عن شيء تثيريني بشيء، ذروني ما تركتكم، اتركوني ما تركتكم. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء، مسألونهم يختلفون على الأنبياء. قال رحم الله دهنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد بن شهاب عن عمرو بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين وحرم عليه من أجل مسألته. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. عن ابن شهاب قال عن عمرو بن سعد. عن عمرو بن سعد قال حدثنا أبي سعد بن أبي وقاص. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فأرم عليه. إن أعظم المسلمين في المسلمين أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء حرم لأجل الناس، حرم على الناس لأجل مسألته. نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ. الذي يسأل عن شيء ينزل تحريم هذا الشيء لأجل مسألته، يسأل عن حاجة فيسأل من الله تعالى وتقدم تحريم هذا الشيء لأجل مسألته. أن من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء فحرم على المسلمين هذا الشيء لأجل مسألته، هذا أعظم الناس جرما. نعوذ بالله أعظم الناس مباح هذا، وكان الناس يستعملونه وكان الناس يفعلونه ثم سأل عنه اللي هو تحريمه فنزل تحريمه. قال رحم الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة الزهري قال حدثنا محمد بن عبان قال حدثنا سفيان قال عبدوا كما أحفظوا بسم الله الرحمن الرحيم الزهري عن عامر بن عامر عن عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. يقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة. وابن أبي عمر. وابن أبي عمر. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. قال حدثنا الزهري. الزهري. محول السند. محول السند فقال حدثنا محمد بن عباد. حدثنا محمد بن عباد. قال حدثنا سفيان. سفيان. قال أحفظه كما أحفظ بسم الله. قال أحفظه كما أحفظ بسم الله. قال أحفظ الحديث كما أحفظ بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن الزهري. عن الزهري قال عن عامر بن سعد. عن عامر بن سعد عن أبي سعد. عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذب المسلمين فالمسلمين جرما من سأل عن أمر الله محرم. يقول سعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء حلال ثم حرم لأجل مسألته، سأل عن شيء مباح يتعاملونه الناس فنزل فتحريمه لأجل مسألته. نعوذ بالله نعوذ بالله. ليش؟ لأن الرسول ما يملك شيء، إنما ينزل من السماء يسأله سائل ثم يأتي الوحي بتحريم هذه المسألة التي سأل عنها. والرسول ما يملك أن يحل شيء أو يحرم شيء إلا بأوامر رب العالمين تعالى وتقدس. قال رحم الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا نواب قال أخبرني يونس قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد. وذات في حديث معمر رجل سأل عن شيء ونقر عنه. وقال في حديث يونس عامر بن سعد أنه سمع سعدا. يقول الإمام مسلم حدثنا أرملة بن يحيى أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد حول السند ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر معمر كلاهما عن الزهري كلاهما عن الزهري قال بهذا الإسناد بهذا الإسناد قال يعني والمتن أن أعظم الناس جرم من سأل عن شيء مباح فحرم فنزل تحريمه من رب العالمين تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن قيل ومحمد بن قدام السلام ويحيى بن محمد اللؤلؤي والفاز متقاربا. قال محمود حدثنا النضر بن شميل قال الآخران أخبرنا النضر قال أخبرنا موسى قال حدثنا قال أخبرنا شعبة قال حدثنا موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس أبي شيء فخطب فقال عرضت علي الجنة والنار فالأمر كليهم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه وقال غطوا رؤوسهم ولهم حنين. قال فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. قال فقام ذاك الرجل فقال من أبي؟ قال أبوك فلان بن فلان. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ننزل القرآن تبد لكم. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن غيلان محمود بن غيلان ومحمد بن قدامة محمد بن قدامة ويحيى بن محمد ويحيى بن محمد وألفاظهم متقاربة جميع متقاربة. قال محمود أخبر حدثنا النضر بن شميل النضر بن شميل وقال الآخران أخبرنا النضر قال الآخران أخبرنا النضر بن شميل قال قال أخبرنا شعبة أخبرنا شعبة قال حدثنا موسى بن أنس موسى بن أنس عن أبيه أنس بن مالك عن أبيه أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه شيء فخطب أنه بلغ عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ عن أصحابه أشياء فخطب الناس فقال إنها عرضت علي الجنة والنار عرضت الجنة والنار فما رأيت كاليوم في الخير والشر فما رأيت كاليوم في الخير والشر يعني الخير والشر كلها موجودة عرضت عليه الجنة والنار يعني والشر والخير فيهما. ولو تعلمون ما أعلم ولو تعلمون ما أعلم عليه الصلاة والسلام ولو تعلمون ما أعلم فضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وفي بعض الأحاديث ولا تلذذتم على النساء على الفرج في النساء على الفرج ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله يعني في الصعودات الشوارع ما تهجيج تجأرون إلى الله خوفا من النار. نعم. قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أشد منه فما أتى على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يوما أشد من هذه الموعظة هذا اليوم. نكسوا رؤوسهم يصيحون يصيحون كالتكلى فقدت ولدها يصيحون يصيحون صياح تسمع أصواتهم لها نحيب نحيب نحيب عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقام عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام. فقام عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فسكن غضب الرسول عليه السلام. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ قال أبوك. فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال يا رسول من أبي؟ قال أبوك فلان بن فلان. انظر الفضح أمه لو قال الرسول غير أبيه مش يصير مش يحصل على يومين مسكين وش يحصل على أمه كالساعة قدام العالمين أمام الرسول؟ وش يحصل؟ هذا من المسائل التي لا يجب السؤال عنها ونهاهم الرسول عنها. قال: من أبي يا رسول؟ عبد الله بن حذافة السهمي. قال: أبوك فلان بن فلان. قال: فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسركم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. فأنت يا هذا الشخص سألت عن أبيك. طيب لو قال الرسول أبوك فلان بن فلان وهو لغير أبيك، ثم رحت لأمك قلت لها فلان بن فلان، ما الذي يحدث لأمك؟ ما الذي يحدث لأمك؟ يا أيها الناس لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبدأ لكم تنزل. فنهوا عن السؤال حين ينزل القرآن. لو سألت عن شيء فيبدأ لك الإنسان. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عرر بن القيسي قال حدثنا روح بن عباد قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رجل يا رسول الله من نبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. تمام الآية. قول المسلم حدثنا محمد بن معمر محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة روح بن عبادة قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا موسى بن أنس موسى بن أنس عن أبي أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قام رجل قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك فلان. قام رجل فقال يا رسول من أبي؟ هو عبد الله بن حذافة السامي رضي الله عنه، وله قصص سنوردها إن شاء الله. قال: من أبي؟ قال أبوك فلان بن فلان، يعني حذافة السامي. فسكن ونزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها، إلى آخر الآية. نعم. قال رحمه الله: دنني حرملة بن يحيى قال دنني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوا عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس بن مالك: وأثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سألوني. فقام عبد الله بن حذافة قال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سألوني، برك عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى والذي نفس محمد بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك اليوم بالخير والشر. قال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال: قالت أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة: ما سمعت من قط أحق منك، أمنت أن تكون أمك قد قاربت بعض ما تقارب نساء للجاهلية فضبتها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حرملة بن يحيى حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن واحد عبد الله بن واحد قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس وصلى الظهر. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام حين زالت الشمس وصلى بالناس الظهر، ثم قام على المنبر، ثم قام عليه الصلاة والسلام على المنبر فذكر الساعة، فذكر الساعة وقربها، وذكر الجنة والنار، وذكر الشر والخير. نعم. وقال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه. ثم قال: من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه الآن. نعم. فوالله لا تسألوا عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به في مقامي هذا. قال أنس بن مالك: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا. قال أنس بن مالك: فأكثر الناس البكاء حينما سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا. وأكثر أن يقول سلوني سلوني. وأكثر أن يقول سلوني سلوني، فلم يسألوا أحد إلا عبد الله بن حذافة السامي. قال له: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. فقال رجل، نعم، فلما أكثر برك عمر وقال رضينا بالله. فلما أكثر من قول اسألوني قال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول. فسكن الرسول سكن غضبه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذين نفس محمد بيده لقد عرضت عليه الجنة والنار. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله إنها لقد عرضت علي الجنة والنار. يعني والشر والخير. فما رأيت كاليوم في الخير والشر. فما رأيت كاليوم في الخير والشر. يعني الشر كثير والخير كثير. نعم. قال من شيء أخبرني عبيد الله بن عتبة قال كم عبد الله بن عزافة لعبد الله بن عزافة ما سمعت من قطع عقب منك. ثم قال يقول لعبد الله بن عتبة أن أنا اللي قاله ما سمعت عقب منك تقوم تفضح أمك. لو قال غير أبيك تفضح أمك قدام الناس قدام الرسول عليه الصلاة والسلام. ما أخذته. قال والله لو الحقني في عبد أسود للحقته للحقت به. عبد الله بن حذافة السامي له قصص منها هذه القصة إنه سأل الرسول عن أبيه وأمه. علمت أمها جرته شهرا ما تكلمه. حلفت بالله أنها ما تكلم شهر لو سماك إلى غير اسمك. وش موقفي عند الناس أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. والقصة الثانية أنه أمره الرسول على ناس ولما وصلوا إلى البر قال احطب وحطب فحطب وحطب قال أوقدوها ثم أوقدوها قال قعوا فيها. قال كيف نقع فيها هربنا من النار هربنا من جهنم كيف نقع فيها. فلما هدى غضبه خمدت النار وصل الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما الطاعة في المعروف. إنما الطاعة في المعروف. والقصة الثالثة أنه عليه رضي الله عنه أرضاه يعني اجتاز الدروب. قاتلوا الروم ولما وصلوا الأنطاكية اجتاز الدروب على الروم. يعني خرق الدروب وطلعه جيش معه. لما طلعوا تقاتلوا مع الناس تلقاهم ثلاثة بطارقة مع جيوشهم من الروم. فتلقى عبد الله هو واحد من البطارقة فخبطه بعمود على رأسه فوقع. فجاءت البطريقين الاثنين فرأوا خويهم الثالث واقع فصاحوا الاثنين صاحوا قاموا خطفوا خطفة. واحد منهم أوثق الفرس بالفرس وخطفوا من الفرس وراحبه إلى هرقلة. بقي أسيرا في الروم عند هرقلة. لما جاء عمر بن الخطاب خطاب لعمر بن الخطاب يسأله عن عبد الله بن حذافة. قال من مش أنت من المسلمين؟ قال أنا واحد من المسلمين. قال اشرب الخمر واطلب. قال لا ما أشربه. قال ازني بالمرأة. قال ولا أزني بالمرأة. قال أشرك بالله. قال ولا أشرك بالله. لو حبستوني سنين حتى طول عمري. قال إذن حب رأسي قبل رأسي وأطلقك وأنت والمسلمين اللي معك. قال نعم. فقبل رأسه وأطلقه هو المسلمين المأسورين عند هرقلة. لما وصل إلى المدينة قال عمر بن الخطاب عزمت على كل مسلم إلا يقبل رأس عبد الله بن حذافة لأنه أطلق جميع المسلمين المأسورين عند هرقلة. هذه من قصصه رضي الله عنه وأرضاه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل على محمد.